في سبيل الله، والجمهور لا يرون ذلك، وذلك لأن الحج إنما يجب على المستطيع لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا القول أظهر وأرجح، فإن الحج لا يجب على غير المستطيع، وبالتالي تبذل أموال الزكاة في غير هذا المصرف. توفي الزوج رحمه الله وأعطاني مبلغ مالي وقال: هذا لك وتصدقي بجزء منه. سؤالي: هل يدخل في الإرث؟ إن كانت قد قبضته في حياته وقبل دخوله مرض الموت فإنه يكون هبة تامة لزمت بالقبض، فيكون في ملك هذه المرأة. أما إذا كانت المرأة لم تقبض هذا المال حتى مات فإنه يدخل في المواريث ويكون منها. عندي مهمة عمل إلى مكة المكرمة، وأفكر إذا تيسرت الأمور أن أؤدي العمرة، فمن أين أحرم؟ تحرم من أدنى الحل، وذلك لأنك عند مرورك بالمواقيت لم تكن جازما بأداء النسك في هذه السفرة، وبالتالي متى قصدت العمرة فإنك تذهب إلى أدنى مواطن الحل كالتنعيم أو عرفة أو الشميسي أو نحوها من المواطن الحل. وإذا أردت الأجر الأفضل فإن طوافك بالبيت وأدائك للصلاة في مسجد الكعبة خير من أدائك للعمرة. كم عدة المفسوخ عقدها وماذا يترتب عليها؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن المفسوخ عقدها تعتد بثلاث حيض، لأن الشرع إنما ورد في ذكر عدة المطلقة بأنها تعتد بثلاثة قروء، ولم يرد ذكر لعدة من تمت مفارقتها بغير الطلاق كالمخلوعة والمفسوخة، ومن ثم تلحق بها، ومن هنا تكون عدتها ثلاثة قروء. الأخ الأكبر مريض ويرقد في المستشفى، أزوره في المستشفى وأتصل به، أحاول التواصل به، لكن أجد منه الجفاء بسبب خلافات أسرية بيننا، أرجو التوجيه. يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بإدخال السرور على هذا الأخ، إما بإهداء الهدية، وإما بكثرة الدعاء له، وإما بتفقد حوائجه، وإما برعاية أبنائه، ليكون هذا محققا لمقصد الشارع في إدخال السرور على الأخ، وبالتالي يكون هذا من صلة الأرحام. إجازتي يوم الجمعة فقط، هل يجوز صيام الجمعة للقضاء أو صيام النافلة مثل الست من شوال أو غيرها؟ ورد في عدد من الأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، دخل على من كان صائما في يوم الجمعة فقال: أصمت بالأمس؟ قال: لا. قال: تصوم غدا؟ قال: لا. قال: فأفطر. وبعض الفقهاء قالوا بأن الصيام الذي يكون له سبب لا بأس أن يصام في يوم الجمعة، ولكن الحديث الوارد في ذلك صريح في المنع من إفراد يوم الجمعة بالصيام. أحرمت من جدة وذهبت لأداء العمرة، وبسبب الزحام ومرافقة الأطفال لم أستطع إكمال العمرة، ورجعت إلى المنزل وفسخت الإحرام، ماذا يلزمني؟ يلزمك أن تعود للإحرام مرة أخرى وأن تعود للعمرة لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإن حصل منك قص للأظافر أو تقصير للشعر فعليك فدية أذى تخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين في مكة أو ذبح شاة في مكة لمساكينها. وإن حصل منك جماع فعليك حينئذ أن تذبح شاة وأن تكمل عمرتك وأن تأتي بعمرة أخرى. اشتريت قطعة أرض قبل 9 سنوات، والفكرة إذا ارتفع السعر أرغب البيع، السؤال: متى يجب علي الزكاة؟ تجب الزكاة في كل عام، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فدل هذا على أن عروض التجارة تجب زكاتها في كل سنة، سواء كانت مما يدور أو مما لا يدور ما دام قد وجدت فيه نية جازمة ببيعه ولو بعد مدة طويلة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما هو الفرق بين المعصية والبدعة؟ المراد بالبدعة عبودية الله بعبادة لم يشرعها الله جل وعلا، كأن يصلي الإنسان صلاة جديدة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقوم بفعل يجعله عبادة ولم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه جعل ذلك الفعل عبادة. وقد يكون الابتداع في أصل الفعل، وقد يكون في صفة من صفاته، كما لو صلى فقدم السجود على الركوع، أو في كيفيته، أو في عدده، كما لو صلى صلاة بخمس ركعات، أو في زمانه، أو في مكانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وورد في بعض الروايات: وكل ضلالة في النار. وأما المعصية فهي ترك طاعة الله عز وجل ومخالفة أمره. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ففاعل المعصية يفعلها لا على جهة العبادة لله تعالى، وإنما يفعلها على جهة مخالفة أمر الله. والبدعة أشد إثما من المعصية وأعظم جرما منها، فإن البدعة تشتمل على تكذيب الله عز وجل وعلى نسبة شرع له لم يرد عنه جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما المقصود بالتطير وما حكمه؟ المراد بالتطير التشاؤم، وأعظمه التشاؤم بالطيور، فإن بعض أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الطير إذا جاءت على صفة معينة أو من جهة معينة دل ذلك على نحس وعلى تقادير غير مرغوب فيها. والطيرة من الأمور المحرمة ومن أنواع الشرك الأصغر التي يجب على الإنسان أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. نعم يا شيخ، هذا يقول: أنا أعمل في محل تجاري ويتوفر شبكة البيع مدى، وبعض المجاورين من المحلات التجارية لا يتوفر لديهم شبكة البيع، ويرسلون إلي بعض عملائهم لسحب قيمة الشراء منها، وفي نهاية اليوم نتحاسب فيما بيننا وآخذ زيادة في مقابل الخدمة، فما الحكم؟ إذا كان الإنسان عنده هذه المكينة، وبالتالي يدخل العميل المبلغ إلى حسابه، ثم يقوم هو بإرجاع هذا المبلغ لصاحب المحل ويأخذ قسطا من هذا المال، فهذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها، وما يأخذه عبارة عن أجرة للعمل الذي يقوم بأدائه وتقديمه لصاحب هذه المحلات، وبالتالي لا حرج في هذا التعامل. ولا يعد ربا، لأن الربا أن يستدين الإنسان مالا ويأخذ مبلغا ويرد أكثر منه، وهنا هو يأخذ مبلغا ويرد أقل منه، لأنه قد خصم نسبة من هذا المال في مقابل ما أداه من خدمة. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: هل إذا ختمت القرآن الكريم أقرأ كفارة المجلس؟ لا أعلم لهذا أصلا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وبالتالي فمثل هذا يحتاج إلى دليل. ورد الدليل أنه تقال كفارة المجلس في آخر المجلس،